هذاك جزاء من يفعل مثل هذا. ولذلك عندما تكون الألقاب حتى المشينة عندما تكون من مرتكب السوء فهي عقوبة، كما لو جاء إنسان يشتكي بإنسان وقال هو سارق، قال هو زاني، قال هو خائن، إن كان الأمر كذلك فهو قد تقضاه بما يستحق، وإن كان لم يكن ذلك كذلك فيكون قذفا. وحد القذف أن يجلد صاحبه 80 جلدة، هي عقوبة وتعتبر كبيرة من الكبائر. ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا ما أقبح ويا ما أشد بؤسا وأشد هوانا على المؤمن عندما ينتقل عنه اسم مؤمن إلى اسم فاسد. لما فاسد؟ لأنه ارتكب أفعال الفساق الخارجين عن العدل، الخارجين عن الحق، العصاة لله فيما به أمر، العصاة لرسول الله فيما به أمر وعنه نهى. فالله تعالى ينفر المؤمن من أن يستبدل اسمه المؤمن واسمه المسلم بهزه بإخوانه المسلمين، لأن ينتقل من ذلك إلى قول الناس عنه فاسد، لأنه وزع بأخيه المسلم، لأنه نبز، لأنه لمز، لأنه تنقص. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يقول الله لهؤلاء الذين يفعلون ذلك وقد نهاهم عنه ووبخهم عليه وأعلن شين ذلك وقبحه، ثم دعاهم للتوبة. ومن لم يتب، إن تابوا تاب الله عليه وغفر ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم، فإن لم يتوبوا فأولئك هم الظالمون. ومن كان ظالما استوجب عقوبة الظالم بالتأديب والتعزير، وعقوبة الله باللعنة، وعقوبة الله بإدخاله النار وتعذيبه بالنار جزاء وفاقا على ما آذى به أخاه المسلم وأنكر أخوته وأنكر حقه. والجزاء بحسب العمل. قال تعالى: فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب عن هذه الأفعال من الهزء بالمسلمين والنبذ بالمسلمين والتلقيب بالألقاب الباطلة للمسلمين وتحقير المسلمين، من لم يتب عن هذه المظالم وهذه الكبائر وهذه المآثم، ستكون النتيجة أنه ظالم، والظالم لقب يستحقه، وينشأ عنه التعزير من الحاكم، وينشأ عنه لعله إذا نبذ بما يعتبر قذفا الحد من الحدود، مع لعنة الله وعقاب الله إن مات وهو مرتكب لذلك ولم يتب. والله حكم عليه بالظلم إذا لم يتب، والظالم عليه عقوبات في الدنيا وعليه عقوبات في الآخرة، وعلى الحاكم أن يتولى عقوبة الظالم. والله تعالى بعد ذلك إن شاء زاده عذابا على عذاب، وإن هو تاب وأناب غفر الله، وهو خير من يغفر وخير من يعفو جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله تواب رحيم. لا نزال مع ربنا جل جلاله في هذه السورة القليلة الآيات العظيمة الأحكام العظيمة الآداب العظيمة الأخلاق، في بلاغة وفصاحة من جوامع الكلم التي تكون الكلمات قليلة والمعاني كثيرة وكثيرة. ولذلك المفسرون ومن أطال منهم ومن أسهب منهم فسر هذه السورة بإسهاب بأوراق بكراريس لصفحات وهي تحتمل المجلد والمجلدين. ولو كان ذلك كذلك لما ختم تفسير اليوم من الأيام، لأنه يحتاج بعد ذلك إلى 100 أو 200 من المجلدات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. دعا الله المؤمنين إلى ترك الظن واجتنابه والابتعاد عنه في كثير منه، ولم يقل في جميعه، لأن بعض الناس في سيرتهم وفي تصرفاتهم يحملون الناس على ظن السوء بهم. مثلا لا يظن السوء برجل علم دينه وعلم التقوى وعلم صلاحه وعلم بره، فهذا إذا رأيناه يوما نماشي امرأة ونحن لا نعلم عليه إلا خيرا لا نبادر بظن السوء ونقول ما مرشى مع هذه المرأة إلا وكانت خليلة، إلا وكانت أجنبية، ما الداعي لهذا الظن السيء؟ مثل هذا نهى الله عنه، لأن هذا الذي عرف بالخير لا يجوز بحال من الأحوال أن يبهت بسوء الظن بمجرد أنك رأيته مع امرأة. قد تكون أمة، وقد تكون زوجته، وقد تكون أخته، وقد تكون ابنته، وإن كان هو ينبغي أن يتحاشى ذلك ويبتعد عنه، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم. ولكن يحتاج الإنسان أحيانا، ولا مفر من ذلك، أن يأخذ حريمته إلى علاج، أو أن تسافر معه لعمل، لحج، لعمرة، لزيارة، لصلة رحم، وليس هناك من يذهب معها من المحارم إلا هو، فكيف يظن به السوء؟ لكن إذا علمنا من رجل قد حد على ذنبه، أو علمنا عليه السوء واشتهر به، فهذا ظن السوء به هو الأولى به. ومن هنا الله لم يقل كل الظن، قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، وليس كل الظن. والبعض الذي ليس بإثم هو ما قال النبي عنه عليه الصلاة والسلام: إن من الحزم سوء الظن. أريد أن أعامل إنسان معاملة مالية في شركة تجارية أو زراعية أو شيء ما، أنت لا تعلم عنه شيء، من الحزم عدم ضياع مالك وأن لا تدخل وإياه غدا في المحاكم والمرافعات من أول مرة، تثبت عن أمانته وعن خيارته وعن خبرته بهذا العمل، فإن أنت لم تفعل تكون ولم تتخذ الحزم. لكن مع هذا لا تذكر هذا الظن بسوء، لا تقول أنا أظن كذا وأنت لم تعلم عنه لا خيرا ولا شرا، لكن لا تبدره بالسوء وتقول أظن أنه ليس بأمين، أظن أنه لا يؤتمن، هذا لا يجوز. كذلك إذا سألك إنسان عن إنسان من باب الأمانة، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. إن استشارك أخوك المسلم عن إنسان ليصاهره أو يشترك وإياه في عمل أو أي شيء، إن كنت تعلم عنه سوءا لا تكتبه، ولا يعتبر ذلك غيبة ولا نقصا ولا ظن سوء، ولكن يعتبر ذلك نصيحة لأخيك المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه مرة أحد أجلاف الأعراب، وقبل أن يدخل عليه وقيل له فلان يطلبه، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أحمق مطاع، وصفه بالحمق. فعندما دخل عليه أحسن استقباله، فانتبهت لذلك عائشة التي سمعت الحديث، قالت: يا رسول الله قبل أن يدخل قلت أحمق مطاع، وعندما جاءت أحسنت استقباله؟ قال: نعم. ومن هنا قالت عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ويعتبر زعيما لقومه وكبيرا في قومه، واعتاد أن يكرم الناس ضيافته، على أن إكرام الضيف مهما كان ضيف هذه من أخلاق المؤمنين، فكيف بها وهي من أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام الإمام والقدوة والأسوة لعموم الناس؟ وليس هذه شتيمة وليس هذه غيبة، ولكنها تعريف بأن هذا الرجل على زعامته لكنه بدوي وأقوامه بدو أجلاف لا يحسنون الاختيار لمن يتزعمهم ويكون لسانهم، فأرسلوه وافدهم إلى رسول الله على ما فيه من حمق والضيق، وكان من حمقه والحجاب لم ينزل بعد. رأى عائشة فقال يا رسول الله من هذه من؟ قال أم المؤمنين. قال أتريد أن أتنازل لك عن من هي أجمل منها أكرم منها؟ يريد أن طلق زوجها وطعن في عائشة وجمالها. ومن هنا تحقق وصف النبي إلى أحمق مطاع، وهذا يوجد من كثير من الأعراب. لكن أحيانا تكون بعض تلك المبادرة من البدوي شيء مقبول، وكان الصحابة ينتظرون بدويا ساذجا أن يأتي إلى رسول الله يسأله أسئلة هم لا يجرؤون أن يبتدئوا بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما مثل هذا يكون من جفائهم، كأولئك الذين مضى لنا بالأمس، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يا محمد يا محمد، راحوا يصيحون خلف الجدران وأيقظوه من النوم ومن راحته ونادوه بمحمد بلا أدب، لا بكنية يا أبا القاسم كما يفعل العرب بينهم بين المسلم والكافر، ولا برسول الله نقول كانوا لا يزالون على الكفر، ولكن أدب منهم كان يقتضي أن ينادي يا أبا القاسم، ومع ذلك لا ينادونه من وراء الجدران، هناك أبواب فليستأذنوا من الباب إن أذن لهم فذاك إلا فلينتظروا. ولذلك الله قال عنهم أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل منهم كثيرا، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحتمل مثل هذا ممن لا يقصد به سوءا، ولكن بداوته ولكن سذاجته تحمله على بعض ذلك دون قصد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوه ابتعدوا عنه. كان يقول سفيان بن عيينة الظن ظنان، ظن لابد منه وظن لا تفعل، يعني ظن سيء لابد إذا رأيت أهل الفسق وأهل الكفر هؤلاء لابد أن تأخذ بالحزم وتظن السوء، لأن ما يقومون به من فسق ومن كفر وأعظم من الظن. أما الظن الآخر هو أن تظن بالصالح سوءا وهو ما حرمه الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن يرتكب فاعله الإثم، كان يظن بصالح سوءا لشيء رآه لا يؤكد ما رآه، وإنما هي ظنون وأوهام وأماني بالطعن في الصالحين، والناس يبادرون عادة بالطعن في الصالحين وفي الكبار، ذاك من مركبات النقص فيهم، يظنون أن ذاك الكبير في نفسه بسبب من الأسباب يرتكب ويرتكب في الوقت الذي لا يرتكب ذلك. هذه ظنون وأوهام دخلت في عقولهم وليس لها في واقع الحال واقع. الظن بأهل الخير السوء، وبأهل الصلاح السوء، وبالقول عنهم السوء، خاصة إذا تكلم الظان بالسوء بذلك يكون قد ارتكب الإثم بظن السوء، ويكون مع ذلك قد اغتاب أخاه المسلم إن هو تلفظ به. ولذلك الله ربط بين الظن بالسوء وبين الغيبة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وجاء التجسس بعض الظن لتأكيده، قد يظن إنسان شيئا في إنسان فيريد أن يحقق ظنه فيتتبعه. سمع لغطا في داره ليلا فقال لابد هذا اللغط هنا ولابد أن هناك أجنبيات. فذهب يتجسس بأذنه خلف الأبواب وجلس يسترق السمع خلف الأبواب. هذا تجسس حرمه الله. عمر بن الخطاب كان عادة يقوم بحراسة ليلية لنفسه، فخرج يوما ومعه عبد الرحمن بن عوف فسمع أصوات غناء فاستدل إلى أن علم البيت، فجاء ومعه عبد الرحمن وإذا به تصور الباب ودخل عليهم وفاجأه فوجد غناء ونساء، وجد صاحب البيت كبيره قال يا فلان أمثلك يفعل هذا؟ قال يا أمير المؤمنين إن كنت قد أسأت مرة فقد أسأت ثلاثة. الله يقول وادخلوا البيوت من أبوابها وآتوا البيوت من أبوابها وأنت تصورت علي الباب ودخلت عليه. الله تعالى يقول ولا تدخل ولا تجسس حتى تستأنسوا ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فأنت دخلت علي بغير معنى. الله تعالى يقول ولا تجسسوا وأنت تجسست علي. فالتفت عمر إلى عبد الرحمن وقال أكذلك ويمنعه؟ قال نعم يا أمير. فخرج وإذا بصاحب البيت زالت السكرة وجاءت الفكرة، فأصبح يخجل أن يراه الله ويتأثم أن لا يذهب إلى الحرم. فكان إذا ذهب للصلاة يختفي بين أركان الأساطير، فلمحه مرة عمر بن ذلك قال له السر الذي بيني وبينك إني طلع على أحد، إياك أن تعود، لا يدغ المؤمن من جحر ودين. فعمر لم يعاقبه لأن الطريقة التي اطلع بها على فعل هذا لم تكن شرعية ولم يكن مأذونا بها، وعلى ذلك ألغى عقوبته. ومن جانب آخر ما أراد أن تركه بلا تهديد ولا إنذار، فقال له يا فلان ما مضى فاتك؟ السر الذي بيني وبينك ما أخبرته بأحد لأنه سيكون غيبة، ولكن إياك أن تعود للإسلام، لا يدعو المؤمن من جحر مرتين. بعد ذلك إن هذا سيعتبره عمر خاصما وليست غلطة وقعت. وفي الحديث النبوي أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ولو تكرر ذلك منه لكان صفته صفة الفساق الذين لا يصلحون. وقد ثبت عنه أنه لم يعبها قط وتاب وأناب. ولا تجسسوا، ورواية السبع ولا تحسسوا. قالوا في اللغة تجسس وتحسس بمعنى واحد، وأنه ذهب يستطلع الأسرار ويستخبر المكتوم. وقال بعض التجسس يكون على السوء والتحسس يكون على الخير، ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب عندما أرسل إخوته إلى مصر يأتون بالميرة قال وتحسسوا من يوسف وأخيه، أيتوني بخبر تبشرونني به طيب أن يوسف لا يزال حيا وأن أخاه الذي لحق به لا يزال حيا. والجاسوس إن كان تجسس وفضول لأعمال الناس هذا يعزر عليه بالأدب بعشر جلدات، وقد يكون الحاكم يرى أكثر من ذلك. وإن أخذ يتحسس ويتجسس بالنظر في ثقوب الباب لصاحب البيت إن رآه وعينه لا تزال هناك أن يفقأ عينه بالإشبه. ومرة فعل هذا أحد فضوليين قليل الأدب من ضعاف الإيمان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب رسول الله وأتى بما كان يريد أن يفقأ به عينه، وجده قد رفع رأسه قال لو وجدتك لتسال على ما كنت عليه فقط عليك. هذا اعتبره جمهور الفقهاء انه تهديد، ولكن الظاهرية قالوا ليس كذلك، امر رسول الله مطاع، ولذلك جزاء كل من تجسس بالنظر حول ثقوب الابواب وحول خروجها اذا صاحب البيت فقع عينه وهو لا يزال فيها اذا خرج خلاص، فيكون حقه، يكون ما فعل ذلك يكون حقا له ولا تجسسه. وعقوبة الجاسوس من المسلمين على عورات المسلمين ليبلغها للكافر القتل، وقتل عين، والعين الجاسوس هذا يكون قد استباح أعراض إخوانه المسلمين واستعان بالكافرين عليهم، فمن فعل ذلك عقوبته الموت. أما التجسس القبول فهذا ارتكب ما يعتبر عيبا وعارا فهو يعزر، والتعزير عند جمهور الفقهاء يكون بعشر ضربات، وعند المالكية يصل التعزير إلى الموت إن رأى الحاكم ذلك من مصلحة الأمن العام ومصلحة المجتمع الإسلامي. لا حد إلا إذا هو بما فعله للجهل، يعني إذا شعرنا منه أنه فعله وقد ارتد عن الإسلام بقول أو فعل نقتله على أنه مرتد ونعامله معاملة المرتدين بحيث لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا نكفنه في مقابر المسلمين ونعامله معاملة المرتدين. ولا تجسسوا ولا يأتب بعضكم بعضا. والغيبة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية ونهى عن الغيبة عليه الصلاة والسلام، قيل يا رسول الله ترى لو كان ما ذكرناه به هو موجود فيه؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو قائم به، أما ذكره وهو غائب بما ليس فيه تكون قد ذهبته، أي قد كذبت عليه ببهتان، قد فجرت عليه ببهتان. ولذلك الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكره حتى وما بما هو قائم به، إلا إذا كان قد تجاهر بالفسق وتجاهر بالمعاصي. ففي الحديث النبوي اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس، كان يساكنك جار أنت تعلم بفسقه وتعلم بفساده فلك أن تنبه الحية والجيران منه وتقول عنه هذا فاسق، هذا لأنه علم بذلك، ولا تكون هذه الغيبة. وقد قال الحسن البصري رضي الله عنه من ارتكب المعاصي وجهر بها قد سقطت حرمته من الغيبة، لأن ما فعله وأعلنه وارتكبه هو بنفسه قد اغتاب نفسه بنفسه وأعلن منكراته بنفسه ولم يرها لها معنى، لأن الحرام هو حرام في حد ذاته، فإذا أعلن فقد أصبح الحرام حرامين. فقد قال عليه الصلاة والسلام من ارتكب إثما فليستتر، فالستر بالآثام مطلوب في حد ذاته، أما إذا تجاهر به فهو إثم آخر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من ارتكب الحرمتين فاقتلوه. كنت أفتيت مرة وأنا في الشام بأن آكل رمضان علنا في الشوارع يقتل، لما؟ لأنه أولا ارتكب الحرام الأول بأن انتهك حرمة رمضان وأفطر في رمضان دون عذر ولا سبب، لا من سفر ولا مرض، ثم بعد ذلك تجاهر بهذه الكبيرة وأعلنها بين الناس، ولسان حاله يقول: من أنتم ومن دينكم وما رمضان وما شئت. في رمضان هذا وأنا ذاهب إلى المدينة في أخريات أيامي، وقفت بالسيارة لأخذ بنزين، فإذا بي أنتبه أجد اثنين تقدمت إليهم وقلت لهم: أنتم يهود؟ قالوا نعم يهود. قلت: كيف أنتم يهود تدخلون مكة؟ يعني هذا استهتار، ولم أجد معي قوة أو خلطة، وإلا على الأقل قبلوا وذهبوا إلى السجن، والحكم بقتلهم عندي هو الحكم. وبعد ذلك قرأت فتوى لمفتي الشام الشيخ عبدي يقول بها: ينتهي رمضان جهارا نهارا قد ارتكب حرمتين، الجهر بالمعصية والكبيرة وانتهاك شهر رمضان، ومن فعل ذلك فقد أحل من نفسه وارتكب الحرمتين التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: من ارتكب الحرمتين فاقتلوه. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، والحق الفاق وأهله. اللهم أرنا الحق حقا واتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأرنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام. آمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين. اللهم أعلي راية المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم أعلي المسلمين لدينك ولطاعتك وطاعة نبيك، وعليك بأعدائهم وأعدائك يا رب، أهلكهم وعليهم أكيدهم خذهم كافهم كافهم، جعل بأسا بينهم كمينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز دين الإسلام. الحمد لله رب العالمين.